الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. سنأخذ في هذا الوقت بإذن الله جل وعلا نعلق تعليقا يسيرا على ما يسمى بالمنظومة البيقونية لعمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي. وهذه المنظومة تعتبر مفتاحا لطالب العلم في علم مصطلح الحديث، وقد مر علم المصطلح مر بمراحل. المرحلة الأولى أنهم ما كانوا يسألون عن الإسناد، والمرحلة الثانية عندما حصلت الفتن بدأوا يسألون عن الإسناد، والمرحلة الثالثة مرحلة سماع الحديث وتدوينه وشرحه. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد، وهذه طريقة القرآن والسنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فقد بدأ الله جل وعلا كتابه بالحمد: الحمد لله رب العالمين. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه ومواعظه بالحمد، فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب قال: إن الحمد لله. والحمد هو الإخبار عن محاسن الغير مع المحبة والتعظيم. الحمد هو الإخبار عن محاسن الغير مع محبة وتعظيم. ذكر ذلك ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. قال: مصليا. مصليا حال، معناه حال كوني مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه حال كوني مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على رسول الله تكون من الله، وذلك بالثناء عليه في الملأ الأعلى، وتكون من الملائكة يدعون الله جل وعلا أن يثني على رسوله في الملأ الأعلى، وتكون من أهل الإيمان يدعون ربهم أن يثني أو أن يثني على رسوله في الملأ الأعلى. إذن الصلاة على رسوله على رسول الله تكون من الله وتكون من الملائكة وتكون من أهل الإيمان. الحمد لله أبدأ بالحمد مصليا على محمد، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي خير نبي أرسل. دليل هذه الخيرية ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة. طيب لماذا جاء الحديث بالتخصيص على يوم الآخرة؟ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لماذا خص يوم القيامة في الحديث؟ خص هذا اليوم لأنه لا منازع له يوم القيامة، لا منازع للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه على مسلم. قال: وذي من أقسام الحديث عدة. وذي أي وهذه عدد من أقسام الحديث. وذي أي وهذه. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. ما معنى وكل واحد أتى وحده؟ أي وكل واحد من هذه الأقسام جاء مع تعريفه. الحد هو التعريف. وذي من أقسام الحديث عدة، أي وكل واحد من هذه الأقسام جاء مع تعريفه. ثم شرع المؤلف بذكر الأحاديث التي ذكرها. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. إذن أول هذه الأحاديث الحديث الصحيح. ما تعريفه؟ ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. إذن لا يكون الحديث صحيحا إلا بتوافر خمسة شروط، ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبيان. إيجابية أي لابد أن تتوفر في الراوي، وشرطان سلبيان لابد أن ينتفيان عن الراوي. لا يكون الحديث صحيحا إلا بتوافر خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، اتصال السند. ما معنى اتصال السند؟ اتصال السند معناه أن يسمع التلميذ الحديث من شيخه، أن يسمع التلميذ الحديث من شيخه. هذا معنى اتصال السند، أي لا يكون هناك انقطاع، أي لا يكون هناك انقطاع. الشرط الثاني عدالة الرواة. وما معنى العدالة؟ العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. الشرط الثالث ضبط الرواة، ضبط الرواة، والضبط بمعنى الحفظ، بمعنى الحفظ. والحفظ على نوعين، الحفظ على نوعين: حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ صدر وحفظ كتاب. وحفظ الصدر معناه أن يكون الراوي حافظا للحديث عن ظهر قلب، وحفظ الكتابة معناه أن يحفظ الراوي الحديث كتابة، فمتى طلب منه أن يؤدي الحديث حدث الحديث من كتابه وأداه من كتابه الذي كتبه به. نعم. ابن حزم رحمه الله لما أرادوا أن يحرقوا عليه مكتبته ماذا قال؟ قال: إن تحرقوا القرطاس لن تحرقوا الذي كتبت به القرطاس فإنه في صدري، يعني مهما أحرقتم فهي في صدري. هذا يدلك على إيش؟ على أن يعني كان عندهم إيش؟ كان عندهم حفظ. ولهذا قال العلماء: احفظ فكل حافظ إيش؟ إمام. احفظ فكل حافظ إمام. والعلم لا يكون إلا بالحفظ، لا يكون إلا بالحفظ. نعم. والشرط الرابع في شروط الحديث الصحيح عدم الشذوذ، انتفاء الشذوذ. والشذوذ من حيث الاصطلاح معناه أن يخالف المقبول من هو أولى منه صفة أو عددا، أن يخالف المقبول من هو أولى منه صفة أو عددا. ما معنى ذلك؟ من ناحية العدد كأن يخالف الواحد، الراوي الواحد يخالف جماعة من الرواة، يخالف راوي واحد جماعة من الرواة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى شذوذا. يقال شذ فلان. ومن ناحية الصفة كأن يخالف سيء الحفظ الإمام الحافظ، الإمام الحافظ، هذا أيضا شذوذ. هذا نعم. الحديث الصحيح ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. نعم. والشرط الخامس عدم العلة، انتفاء العلة. نعم. عدم العلة. والعلة على قسمين: علة قادحة سواء كانت هذه العلة ظاهرة أو باطنة، أو كانت في المتن أو الإسناد فهي تقدح في الحديث، وعلة غير قادحة. نعم. ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا هو الحديث الصحيح. أيضا من ضمن المسائل أن مسألة البحث عن عدالة وضبط الرواة إنما يكون فيما دون الصحابي، أما في طبقة الصحابة لا يسأل، لا يبحث عن عدالتهم وعن ضبطهم. مسألة البحث عن ضبط الرواة وعن عدالة الرواة إنما يكون فيما دون الصحابة، أما الصحابة رضي الله عنهم فهم إيش؟ فهم عدول، فقد رضي الله عنهم جميعا. نعم. ثم قال بعد ذلك: والحسن المعروف طرقا وغدت، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. انتقل بعد أن عرف الحديث الصحيح انتقل إلى الكلام عن الحديث الحسن. والحديث الحسن هو كما قال المؤلف هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط راويه، هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط راويه. وهذا هو تعريف الحافظ في النخبة. ولهذا قال الناظم: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، يعني هو كالصحيح لكن في رواية، يعني في رواة هذا الحديث من خف ضبطه. نعم. أيضا من المسائل والفوائد لابد أن تعلم أن راو واحد خف ضبطه يكفي في الحكم على الحديث بأنه حسن، لا يشترط في أن تحكم على الحديث أن يكون جميع الرواة قد خف ضبطهم، لا، يكفي أن يكون راوي واحد قد خف ضبطه في حكمك على الحديث بأنه حسن. إذا وجدت راوي واحد خف ضبطه فاحكم على الحديث بأنه حسن. إذن الحديث الحسن يحمل نفس شروط الحديث الصحيح، لكن الحديث الصحيح أن يكون الراوي تام الضبط، وفي الحديث الحسن خفيف الضبط. اتصل إسناده بنقل العدل ضابط، بنقل العدل خفيف الضبط. في الحديث الحسن تقول بنقل العدل خفيف الضبط، لا بد من وجود العدالة، لا بد من وجود اتصال السند، لا بد يعني انتفاء العلة في الحديث الحسن كالصحيح. لكن الفرق بينهما أن رواة الحديث الصحيح قد تم ضبطهم، وأن رواة الحديث الحسن خف ضبطهم ولو كان إيش؟ واحدا، ولو كان الراوي واحد. نعم. نعم. أيضا يعني من المسائل أن الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين، هذه مسألة مهمة ونافعة. أن الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الحديث الصحيح، والقسم الثاني الحديث الحسن. والحديث الصحيح إما صحيح لذاته، والحديث الصحيح إما أن يكون صحيحا لذاته، وهو الحديث الصحيح الذي قد مر معنا ما اتصل إسناده بنقل عدل الضابط، وإما أن يكون صحيح لغيره. صحيح لغيره، ما معنى صحيح لغيره؟ الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا جاء من عدة طرق. الصحيح لغيره حديث حسن جاء من عدة طرق، يسمى الحديث حديث صحيح لغيره. هذا بالنسبة للحديث الصحيح، ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحديث الحسن ينقسم إلى حديث حسن لذاته وهو الحديث الصحيح إذا خف ضبط رواته كما مر معنا. الحديث الحسن حسن لذاته، ما تعريفه؟ هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط رواته. والقسم الثاني من أقسام الحديث الحسن حسن لغيره، حسن لغيره، وهو الحديث الضعيف إذا جاء من عدة طرق. الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا جاء من عدة طرق، حديث ضعيف جاء من طريق ومن طريق ومن طريق، فترتقي يرتقي الحديث بمجموع هذه الطرق إلى درجة أنه حديث حسن ليس لذاته إنما لغيره، لغيره. إذن الحديث بصورة عامة ينقسم إلى صحيح وحسن، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وهو الحديث الصحيح إذا خف ضبط رواته كما مر معنا. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. وقد عرفنا الحديث الحسن أنه ماذا عرفناه؟ هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط رواته. نعم، وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونكون بذلك قد أخذنا الحديث الصحيح، وهو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، وأخذنا الحديث الحسن وهو الحديث الصحيح إذا خف ضبط رواته، ونكتفي بذلك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. من يسمع المنظومة إلى الحديث الحسن؟ من يقرأ المنظومة؟ أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. ثم سيتحدث عن الحديث الضعيف، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، سيأتي الحديث وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.